هده إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Oh, الذي باركنا حمده لنريه من آياتنا نعم يا حبيب لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله مع الذين اتقوا الذي الذي باعتنا حول فاجر له من آياتنا إنه هو السميع البصير Thank you. صدق الله العظيم. فإذا جاء لأنفسكم. وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها Thank you. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صدق الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان للشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية

ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله. صدق الله العظيم. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وعباد خط الايمان والاسلام عشنا سويا في الحق القران الكريم. لا اعلم سمع حضراتكم من يهديكم العالم القراني لداعيه فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ الاتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه الذي عبر سنة جات إذاعتنا محليا درس محمد سلام بمحمد دوش الشيخ عمر أبو الكربائية من أصحاب معطاة الجزئية الكبرى صاحبها الحاج شيح إمام درس المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام المقيمان بالحوال بدولة السن بالله مخزف رشا الزبائر الكبرى درس خلفاء الحاج أحمد محمود بدولة السن بالله خدمات الفندقية تطمئن مترا صباح مدينة السم اللوي وشكر الله لكم جميعا.